تصدع بس الروح كاتب تجي دي انا كلهم في العيد ولا في الجنة تنزلنا عن الشفاعة شكرا شن نور على نور الله الله الله الله اللهم صل على النبي اسمع عن الشيخ محمد ابو رب محمد التعريف صلى على النبي صلى على النبي ونعم الزجاجة يا حلاوة يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة والسلام يا حبيبي أرضك حلو صلى على النبي صلى على النبي نعم يا حبيب يا ربنا ما يدومك أبد نزل منك الله

عليك يا استاذ. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام صلاة النبي عليك ونعم الرجال يا سيد. اللهم صل عليه. يا مولاي الله عليك. اللهم اجعلنا منه يا رب. استعليك يا استاذ. استعليك. يا سلام. يا اخي. وإن قرأ صلاة الله اكبر. استعليك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام عن مخارج الحروف. يا سلام. الصلاة طلع حلو. صلاة النبي الصلاة. يا ربنا يسع عليك ويزيدك من فضله يا رب. اللهم صل على النبي. الله ما شاء الله النبي. يا اخي لا يا اخي استبارك الله. ما الحروف طالعه ايه؟ حروف بتنفح يا حلاوه. والله حلوه يا اخي. لا يا عليك يا مش محمد رائحه حلوه. لا لا مولانا صلاه النبي. اللهم صل على النبي. شر المرض. يا سلام. يا سلام ربنا عاطيك مزامير داود كله. الله يستر عليك. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. والذين كفروا أغنامهم عليك. يا محمد الله يستقانا. الله يسعدنا. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اذكر الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي. يا صلاة النبي يا صلاة الله يسعدنا. الله يسعدنا. الله يا رب. والله يا سيدي انت معجزة. والله معجزة من عند ربنا. صل على النبي. ربنا يزيدك. ايوه ربنا يوفقك.

يا صل على النبي. يسوى مليون دولار، يسوى مليون دولار. ليس عليك، ليس عليك يا الله اكبر. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يا اخي اللي ذاع نصحه برضه، اللي ذاع نصحه عجبته، والله عجبته. يا صلاة النبي ابن تعالي فيش منك. لم يضحكوا تعالى يا شاطر. وانا ببدل ألم ترى أن الله يهدي سخافا ثم يؤلف بينهم ثم عليك. يا سلام، صل على حضرتك. امكانيات عالية جدا، لا بكلم جدا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ثم يجعل يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي سلام على ديه دي يا حلاوة عليك. سجل حج فيه، سجل ديه دي طبعا ملزم في ثانية بيجلب. يا سلام علي محترف طبعا الموز. نعم سبحانك قادر مقتدر. سبحانك يا رب. صل على النبي. الله ما شاء الله. الله تعالى